ولا تحرمه خيرك فلا يكون فيك إحسان. ما في إحسان إذا لم تبلغ النجاة. طيب قولها المحسنين، إذن المحسنين في عبادة الله شباب وإلى عباد الله يشمل هذا وهذا. فأما الإحسان في عبادة الله فقد فسره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وأما الإحسان إلى عباد الله فهو بذل النداء وكف الأذى.